بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: الخامس كتب الأحكام، التفسير الفقهي. قال: هذا النوع من كتب التفسير يسمى تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام. ومن خلال النظر وباستقراء الكتب المصنفة في تفسير آيات الأحكام يظهر أن مرادهم الآيات التي فيها أحكام فقهية، الأحكام الفقهية العملية المعروفة عند أهل العلم، دون الاعتقادات ونحو ذلك، الآداب والأخلاق. قال: كالطهارة والصلاة والحج والنكاح والطلاق وغيرها، علما بأن بعض المصنفين في هذا الموضوع يذكر آيات وآخر لا يذكرها، بناء على اجتهاده وتضلعه وتمكنه أو ما يراه، ربما هذا أقل علما من ذاك، وربما يكون هذا استنبط منها وذاك لم يرتضي بذلك الاستنباط ويقول آية لا تدل على ذلك. ومن المهم الذي أنبه عليه كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، هذا ليس من تصنيفه، صوبه، وإنما هو من جمع البيهقي، والذي يجمع ما وجده، الذي يجمع ما وجده، وليس كالمصنف الذي يتحرى وهكذا. يعني هذا ليس من جمع الشافعي ولا مما كتبه الشافعي على هذه الآيات، إنما البيهقي اختار كلامه كلام الشافعي على آيات الأحكام، اختار من هنا ومن هنا ومن كتبه ونحو ذلك. ومن الجدير بالذكر أن بعضهم صنف في آيات الأحكام فجعل مصنفه على كتب الفقه، منهم الكتاب السابق كتاب البيهقي، وهكذا كتاب الطحاوي. وهكذا يا أبا زكريا كتاب الشيخ ابن عثيمين الإمام بآيات الأحكام، أو ببعض آيات الأحكام، ببعض آيات الأحكام. الشيخ ابن عثيمين احترز، قال ببعض آيات الأحكام، لهذا قال الشيخ: والحقيقة أن القرآن كله أحكام، فما من آية إلا وفيها أحد الأحكام الخمسة، ولذا فقد ألف الإمام القرطبي، القرطبي صاحب التفسير وصاحب التذكرة، اسمه شمس الدين محمد بن أحمد، كتابه الجامع لأحكام القرآن، القراطبة كثير نسبة إلى قرطبة بلد بالأندلس، لكن الذي اشتهر منهم بالقرطبي هذا، وشيخه أبو العباس صاحب الملهم في لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، أو المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، اسمه أحمد بن عمر، أحمد بن عمر. والثاني الذي ذكره الشيخ هنا أشهر، القرطبي، القرطبي. لكن إذا رأيت على حديث في صحيح مسلم فاعرف أنه القرطبي ذاك. أبو العباس أحمد بن عمر. وإذا رأيت النقل عنه في آية في التفسير فاعرف أنه هذا، أو في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة أعرف أنه هذا الذي هو ذكره هنا، اسمه محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي. كتابه الجامع لأحكام القرآن، وهو مالكي ويطيل جدا في آيات الأحكام وفي المسائل الفقهية، وذكر فيه جميع آيات القرآن وأحكامه، ويعتبر تفسيرا فقهيا وغير ذلك. كتابه مفيد، كتابه مفيد. ومن الكتب المصنفة في هذا عيوب الكتب أحكام القرآن، من أكثرها التمذهب، كل واحد يذكر المسائل على مذهبه، وربما تجري بينهم من المنافسات ما تجري بين أصحاب المذاهب. ومن العيوب أيضا الاستطراد في ذكر أحكام لا تدل عليها الآيات، يستطرد يتوسع يذكر أحكام ما ذكر ما تتعلق بالآيات. ومن العيوب أيضا التكلف في استنباط بعض الأحكام الفقهية لا تدل عليه، لكن يتكلف ذلك أو يدخلها تحت هذه المسألة، يعني يأتي في بسم الله الرحمن الرحيم يذكر مسائل في البسملة، الجهر بالتسمية في الصلاة ونحو ذلك. الآية ما تدل على الجهر بالبسملة ولا تدل على ذلك، لكن يذكرها تحت هذا. وتجد ربما كلاما جيدا وبحثا مفيدا، لا يقال انه لا فائدة فيه، لكن من ناحية الموضوع تجد ربما يتوسعون، وإلا ما استطاع أن يقال أحد أخذ أحكام القرآن كلها، ما استطاع، وفوق كل ذي علم عليم. مهما جمع المسلم في آيات الأحكام كما ذكر الشيخ أبو عمرو وذكر قبله شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فوق كل ذي علم عليم، ما من آية إلا يستنبط منها حكم. الآية التي كنا سنقرأها اليوم، وإني سميتها مريم، أخذ ابن كثير منها رحمه الله تعالى التسمية يوم الولادة، التسمية يوم الولادة، وهذا ثابت في السنة، وهكذا هذا كثير وهذا كثير. قال: ومن الكتب المصنفة في هذا أحكام القرآن المنسوب للإمام محمد بن إدريس الشافعي جمع البيهقي، وهو أول كتاب فيه، ليس صواب هذا أول كتاب فيه، هو الكتاب الذي بعده، لأن هذا إنما جمعه البيهقي وهو مرتب على الأبواب، وهو مرتب على الأبواب. أحكام القرآن للشيخ أبي الحسن علي بن حجر السعدي، شيخ الإمام مسلم، يكثر عنه وروى عنه غيره، لكن المسلم يكثر عنه، حدثنا علي بن حجر، وهذا الظاهر أنه غير موجود، ولو وجد لكان شيئا جيدا. الثالث أحكام القرآن للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري، إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد المعروف بإسماعيل القاضي، إسماعيل القاضي أثنى الذهبي على كتابه هذا، قال له كتاب أحكام القرآن لم يسبق إلى مثله كما في ترجمته في تاريخ الإسلام. ووجدت منه قطع يسيرة مرتب على صور القرآن، وجدت منه قطع يسيرة مرتب على صور القرآن. وهو يذكر الأحاديث والآثار بإسناده، كتاب مفيد، لكنه كونه غير تام ما أقبل عليه الناس وما له ذكر. وجده بعض المعاصرين في بعض المكاتب في المغرب هناك في جهة القيروان ونحو ذلك، وأخرج هذه الأجزاء، أجزاء يسيرة يعني الظاهر كلها في جزء واحد، ما أدري تأتي 200 صفحة أو 300 صفحة ونحو ذلك. قال طيب من يعرف له كتابا آخر إسماعيل القاضي؟ معروف له كتاب آخر معروف، أنا بعد أروح معه شوي، كتاب آخر مشهور اشتهر به، وهذا من ذرية حماد بن زيد. انظر إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن حماد بن زيد، قالوا بقي العلم في ذرية حماد بن زيد 100 سنة، بركة من الله. ها العرش، نعم، محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبا سفيان، فاضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حققها الشيخ الألباني، وجدها بعض الإخوة في مكتبة ما أدري في سيون أو في تريم، تباع 200 ريال، جزاه الله خير، اشترى نسخة له ونسخة لي، قلنا هذا والله نعم الهدية. كتاب مفيد جدا عمدة في بابه، حققه الشيخ الألماني، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جزءه صغير. بعض الأحيان المكاتب هذه القديمة ما يعرفون قيمة الكتب وتبقى مطمورة مع الكتب. قال أحكام القرآن للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي، وهو مرتب على الأبواب لكنه ما استوعب الأبواب الفقهية كلها. أحكام القرآن للشيخ أبي محمد القاسم بن أصبع القرطبي النحوي، الله أعلم هذا موجود أو غير موجود. قال أحكام القرآن للمنذر بن سعيد البلوطي أو البلوطي القرطبي، وكان مائلا إلى أهل الظاهر، هذا إلى القول بالظاهر، ظاهري أهل الظاهر، انتشر مذهبهم في قرطبة تلك الأماكن من جهة المغرب بسبب ابن حزم. وكتابه اسمه الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله، الله أعلم موجود أو غير موجود. كما في ترجمته بغية، كما في ترجمته من بغية الملتمس صفحة 466 في تراجم أهل الأندلس ونحو ذلك. أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي، وهذا مطبوع مشهور، بعض الطبعات في 5 مجلدات وبعضها في 3 وبعضها في أقل وأكثر. أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ولعله الكتاب المنسوب للشافعي، لأن الشافعي لم يثبت له تصنيف في هذا، والله أعلم، هذا هو الظاهر، هو نفسه الكتاب الأول. فعلى هذا ينسب للإمام الشافعي، لكن من جمع البيهقي. قال أحكام القرآن للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالكي الهراسي الشافعي البغدادي، وهو مطبوع أيضا مشهور في 4 مجلدات. أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله محمد مكرر الظاهر، تراجع ترجمته، انظر كيف أحكام القرآن موجود فيها محمد بن محمد أو محمد بن عبد الله، أعرفه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الحافظ المالكي، وهو عالم جليل كبير، مصنفاته تدل على قوته، أحكام القرآن وشرح الموطأ وعارضة الأحوذي وشرح سنن الترمذي، مطبوع كتابه في 4 مجلدات، والذي يشرحه الشيخ أبو بلال حفظه الله تعالى، وهو تفسير 500 آية متعلقة بأحكام المكلفين. وبعض الأحيان يغمز الشافعية، يتكلم على الشافعية بكلام شديد. مختصر أحكام القرآن للشيخ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، هذا الله أعلم هل هو موجود أو لا. تلخيص أحكام القرآن للشيخ جمال الدين محمود بن أحمد المعروف بابن السراج القونوي الحنفي، وهذا أيضا الله أعلم. نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق بن حسن خان، لصديق بن حسن القنوجي، صديق حسن خان، هذا مطبوع مشهور، وهو عبارة عن مختصر من فتح القدير. صديق حسن خان كان يقترف من كتب الإمام الشوكاني، وله كلام في أوله أن المقصود جمع آيات واضحة، وإلا ليس المقصود جمع آيات الأحكام، أو أن الأحكام أو غير هذه الآيات ليس فيها أحكام، هذا غير صحيح، كلام في أوله، لو كلام جيد في هذا الأمر، ليس ما جمعنا أن غيره ليس فيه أحكام، لا، لكن المقصود الأحكام الواضحة، المقصود الأحكام الواضحة، وأما الاستنباطات فهذا باب واسع. إيش قال؟ محمد بن عبد الله صوبها اكتبها. وأيضا يزاد الإلمام ببعض آيات الأحكام للشيخ ابن عثيمين، ويزاد أيضا أضواء البيان، أضواء البيان للسنقيطي، وأضواء البيان كانت بداية همته في تفسير القرآن بالقرآن، لكنه حين تأتي المسائل الفقهية يخوض فيها. فالشنقيطي عالم محقق مدقق، يبحث المسائل بحثا مفيدا جدا، بحثا مفيدا جدا، ربما في كذا صفحة، وهو لم يفسر القرآن كاملا ولم يتمه، أتمه تلميذه عطية محمد سالم، لكنه فارق كما بين السماء والأرض، بين الأصل والتتمة، الأجزاء الثلاثة الأخيرة لعطية محمد سالم، لكنه فارق كبير جدا جدا بين الأصل والتتمة. وشيء آخر للشنقيطي جمعه بعض المعاصرين، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ونحو ذلك، اسمه العذب النمير، يعتبر كالتتمة لأضواء البيان، يعتبر كالتتمة لأضواء البيان، لأنه يفسر آيات ربما موجودة في أضواء البيان وربما غير موجودة، المهم جمعوا من مجالس الشنقيطي ومن أشرطة المسجلة وكتبوها وفرغوها. قال انظر كشف الظنون، حاجة خليفة إلى هنا بارك الله.